إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. إليكم حلقة جديدة من برنامجكم 257-87-120 إذاعة 257-87-120 إذاعة. برنامج أسبوعي، إخراج دكتور محمد لطفي. عيني على الحلو لما تبهدلوا الأيام، يقوم من نوم الصبح يلاقي قفاء قدام. بقى دي آخرتها بسوني، دي آخرتها بوسبوس، بتلحم عيلة بصفيح. دريع عوض في هو الشغل عيب عوض؟ ومين قال ان الشغل عيب؟ بس مش اي شغل برضو، ده انت بسيوني القور اللي أي خزنة بتدوب في ثواني لما صوابعه تلمسها. اوعى تكون بسيوني عايز تبقى شريف. تعبت عوض، تعبت، والسجن وحش أخويا. أنا عايز أكل لقمتي بشرف. هو ده الغلط، هو ده اللي أنا كنت خايف عليك منه. هو إيه ده عوض؟ الشرف يا بسيوني، الشرف اللي هيحرمك من الشهرة والفلوس والترند. شهرة إيه عوض؟ أنا من يوم ما عرفتك أنت والواد النحس ده بقيت ضيف شرف في السجن. لا صاحبي لا، أنا استكفيت خلاص وتعبت من الشقاوة. أنا عايز أستقر بقى وأكون نفسي. ويمكن عاوز بقى كمان تتجوز وتخلف لك عيل وتعلمه وتخليه دكتور. اسمع بسيوني، ما ترفضش النعمة اللي جايالك لحد عندك. نعمة؟ نعمة ايه دي بقى عاوز؟ عملية هتبقى الأولى والأخيرة، فيها بالميت 5 مليون جنيه لكل واحد. 5 مليون؟ لا عاوض لا، بقولك ايه، ما تلعبش في دماغي. انا خلاص نويت التوبة ومش عايز اروح رمضان تاني. وماله اخويا، توب توب، بس مش التوب كله يعني. يعني توب وانت معاك على الاقل 5 مليون جنيه. ابعد عني عوض، انا ما صدقت الاقي شغلانه اعيش منها. وهي دي شغلانه برضو يا اخي، بقول لك 5 مليون جنيه يا بني ادم. استغفر الله العظيم. طب لو اتقفشنا عوض؟ مش هيحصل، التخطيط السليم يؤدي الى جريمه محترمه. هستناك النهارده الساعه 6 في الروف بتاعي. نورت بيت اخوك يا بسيوني. يا صباح الفل، تعيش عوض، ربنا يكرمك، منوره بيك اخويا. جايز تعرف الشغلانه اللي هتكفينا طول عمرنا ولا لا؟ اوعى تكون هتكفينا على وشنا طول عمرنا في السجن عوض. ما تقاطعش وما تشيلش اهم حاجه، انا بقالي 3 شهور بدرس وخطط لغايه ما وصلت للخط المحكمة اللي بيها نعبر خطوط الفقر ونعيش بشوات. يا مسهل يا رب، ربنا يكرم. انت عارف عوض، عارف ايه اللي خلاني اوافق ان انا اشتغل معاك الشغلانة دي؟ اكيد كاريزمتي. لا عوض، انا اللي شجعني قوي ان اشتغل معاك الشغلانة دي ان الواد الملزق مسعود ابو السعد ده مش معانا. يا نهار اسود، ايه ده؟ انت اللي جابك؟ انت ما بتحرمش عوض ولا ايه؟ ايه ده بسيوني، ايه ده، مش وقته. الواد مسعد ده مهم جدا. يا عوض ده مهم للحكومة مش لينا. وديني الواد ده هيطلع في الاخر مرشد. ليه كده عم بسيوني؟ ده اللي بحبك وبعتبرك مثلي الاعلى في السرقة وفتح الخزن، وجاي اتعلم منك. بطلت اخويا، بطلت الحمد لله، ربنا تاب عليا، انا ماشي عوض. بسوني بقى، مش كلام ده بسوني بقى، انت جاي لنا يا غدع. نعم عوض، الواد ده نحس. انت نسيت لما وداني للدكتور بتاع الحسابات اللي سلمنا الحكومة، فاكر؟ نسيت نحسه لما قلب عربية الترحيلات بينا؟ لا لا لا لا سيبني سيبني امشي عوض. الله يسامحك يا عم بسيوني، هو يعني كنت عايزني احبس نفسي؟ ده انا بجري على ام اخواتي. يا عم روح اجري وراهم في حته ثانيه. يرضيك كده يرضيك كده بسيوني؟ يرضيك تضيع مستقبل شاب يافع زي ده؟ ومن ناحيتي مش هعمل اي حاجه تزعلك مني يا عم بسيوني. ماشي خلاص يا بسيوني، الولا وعد والولا هيوفي بوعده. خلينا نقول الكلمتين اللي فيهم الخير كله. والله العظيم انا حاسس ان السجن بينادينا. انت يا متحوس انت ما اسمعش حسك نهائي، فاهم؟ نهام قول عوض ربنا يسترها. انا مش فاهم احنا هنسرق ايه يا عوض. اوه عوض عوض، انا مش هشتغل مع الواد ده ابدا، ده هيجلطني يا جدع. ده طول ما انت بتتكلم هو فاتح بقه. يا عم دي الكنبه اللي قاعد عليها فهمت وهو لا، عشان خاطر عوض بلاش النحس ده. ايه كده برضه عم بسيوني؟ ده انا اللي انقذتك لما اتضربت بالنار ولا نسيت؟ يا ابني صوتك بيخبط في نافوخي بيصدعني. لا لا لا لا انا همشي عوض. خلاص خلاص انا هسكت عم عوض، هسكت عم عوض وهسكت عم عوض. بس على فكره انا الوحيد المتعلم اللي فيكم. الله يخرب بيت اولى اعدادي اللي انت عرفنا بيها دي، ما كانش في حد واخد اولى اعدادي غيرك يعني ولا ايه؟ وديني اللي اقدم في محو الاميه وادخل الجامعه المفتوحه. ما خلاص بقى يا جدعان، عمالين تاخدوا وتنقروا مع بعض ليه كده؟ قلبك يا بسيوني، قلبك شويه على نفسك، انت راجل صاحب عاية. وانت لا مسعد لم لسانك ده، لم لسانك حطه جوه بقك. وتعليم ايه الله يخرب بيتك؟ ده انت ما بتعرفش تقرا اساسا. لا بس بعرف اشتهج. ولا نسيت عم عوض جواب الست نحمده اللي لما اخرس يدك خرسله. ايه ده ده؟ لا لا لا استنى استنى استنى، نرجع لموضوعنا. مين نحمده ده عوض؟ دي واحده يا ست فاضله بتشورني في مشاكل اسريه. المهم انت فهمت ايه من اللي انا قلته يا بسيوني؟ انا فهمت ان احنا هنسرق محل الواد المنحوس النحس ده طير لي الكلام من مخه عوض. حاضر اعيد من الاول يا عم بسيوني. وانت يا مصعب ايوه ركز معايا. حاضر يا عم، انا اساسا ما بفهمش غير منك. قول يا عم عوض. في محل دهب في مصر الجديدة صاحبه راجل عجوز قوي. المحل ده فيه جواه أوضة صغيرة. الأوضة الصغيرة دي جنبها حمام. هو فيها عاود؟ هو أنت هتأجر المحل؟ ما تخلص يا جدع. ده انا كده هتوه منك جوه المحل. معلش يا عم عوض، جنبها حمام. كمل يا عم عوض. ما علينا، الأوضة الصغيرة ديت فيها خزنة كبيرة فيها كل فلوس صاحب المحل بعد ما جمدها في شكل سبايك ذهب. اوبا اوبا، احنا كده هنسرق سبايك الذهب، صح يا معوض؟ برافو يا مسعد، شاطر. شاطر وبرافو. ودي هتتسرق بقى ازاي ان شاء الله يا عوض؟ هندخل لصاحب المحل نقول له احنا عايزين الأوضة الصغيرة اللي فيها الحمام الصغير عشان نسرق الخزنة الكبيرة، والراجل بقى من ادبه ومن اخلاقه هيقول لنا البيت بيتكم ومطرحكم، اتفضلوا. انا مش هعقم على اسلوب السخريه اللي انت بتتكلم بيه ده. ماشي يا بسيوني، بس احنا مش هندخل من الباب، هننزل من السقف زي فيلم عادل امام، مش كده عم عوض؟ مش هندخل من الباب ولا من السقف ولا من المحل اساسا. يا سلام، هنسحر للخزنه، هتخليها تجيلك لغاية عندك لوحدها. ما تقول كلام معقول يا عوض. ممكن نحفر نفق تحت الخزنة ونمشي منه. ولا انت بقيت جن يا صلاة مسعد؟ شكرا. نعم نفق ايه يا عوض اللي انت عايز تحفره؟ انت الواد الاهبل ده، احنا ممكن ندفن جوه النفق ده. علشان كده انا فكرت في حل تاريخي. ايوه، اننا نحفر حفرة في الحيطة اللي في ظهر الخزنة ونفتح الخزنة ونخرج منها الذهب ونتكل على الله، لا من شاف ولا من جري. الله الله عليك يا عم عوض، ده ماخد بقى بابا برلاند. برلاند؟ طبل له انت بقى اخويا، طبل له لغاية ما الشاويش عيد يجي يطبل لنا على قفانا في السجن. والحيطة بقى اللي هتحفرها دي موجودة فين يا معلم عوض؟ أيوة كده، فوق معايا يا غدع. الشقة اللي في ظهر المحل ساكن فيها راجل على المعاش هو ومراته. أوه. الراجل ده بقى هيفتح لنا علشان ندخل ونكسر الحيطة ونسرق المحل عادي كده. أكيد الراجل ده شريك معانا في الجريمة. لا يا مسعد، احنا هندخل على اننا 3 دكاترة من وزارة الصحة ونهدده بالسلاح ونحفر ونسرق ونتكل على الله. مهمتك يا ده مسعد تجيب لنا 3 كرنيهات بتاع الدكاترة مضروبة، تعرف تجيبها؟ ما بلاش حكاية الدكاترة دي يا عوض. اسهل من السهولة يا عم عوض، الواد سامبو بيزور اي حاجة وكل حاجة. يا سلام، وانت بقى اخويا عارف الرسمة اللي على كرنيه الدكاترة شكلها ايه يا مسعد؟ ايوة، تعبان بيبخ سمه في كوباية. بص شفت قالك ايه؟ ما بيفهمش يا عم، دي علامة الدكاترة اللي بيشتغلوا في الأجزخانة، يا متعلم يا بتعول اعدادي. الدكاترة اخويا بيحطوا هلال على الكرنيه بتاعهم. اعتبره حصل يا عم بسيوني. مهم، ما علينا، ناوي على امتى عوض؟ يوم اجازة المحل بيبقى يوم الحد. احنا هندخل الشقة الساعة 10 الصبح بعد الناس ما تروح اشغالها. يا محمود، انا عملت لنا كوبايه شاي. انا صاحي من بدري يا عايده، احنا عندنا عيش ولا اخرج اشتري؟ عندنا رغيفين يكفونا النهارده، وبكره وانت رايح تقبض المعاش ابقى هات لنا 12 رغيف للاسبوع كله. الله الله عليك يا عيوده. طول عمرك مدبره، ربنا يخليك ليا يا حبيبتي. حد يصدق اننا بقالنا 40 سنة متجوزين؟ انا نفسي مش عارفه استحملتك السنين دي كلها ازاي. قصدك ايه يا عايده؟ مبذر وما بتعملش حساب بكره. ساعات بقول الحمد لله اننا ما خلفناش، كنا هنعيشهم منين، وخصوصا لما ابوهم يكون مبذر زيك. انا اللي مبذر ولا انت؟ الشهر اللي فات لما قبضت المعاش مش نزلت جبت 2 فرخة وكيلو لحمة؟ في حد عاقل يعمل كده؟ 2 فرخة وكيلو لحمة يا مفترية. اللهم لا نسألك رد القضاء ولكن نسألك اللطف فيه. خلاص خلاص اطمن، لسه فاضل 1/2 فرخة وحتتين لحمة. أنا عارفة بعمل إيه، مش زيك رايح تشتري جزمة جديدة ولسه القديمة زي الفل تمشي معاك 10 سنين كمان. القديمة دابت وشبه الدوب، ده أنا شاريها من سنة 2002، يعني كملت 20 سنة. ولما كملت 20 سنة يعني كده كبرت عليك. إيه مين اللي جايلنا؟ احنا مش دفعنا الغاز والكهرباء؟ دفعناهم. قوم شوف مين احسن عداد الكهرباء بيجري. بيفكرين افصل الجرس ده. حاضر حاضر يا اللي على الباب، ارفع ايدك من على الجرس. صباح الخير يا فندم. صباح النور، مين حضرتك؟ انا الدكتور عوض الله عوضين عوض الله، دكتور جهاز هضمي ومناخير وودن وزور، وده الدكتور بسيون القور، دكتور بنج وإشاعات على الجسم، وده دكتور مسعد، دكتور ممتاز بس هو لسه ملوش تخصص. يعني خير يا دكاترة، ايه المطلوب؟ وزارة الصحة عاملة حملة للكشف على الناس علشان الأمراض الوطنية المتوطنة يا دكتور عوض. في ايه يا محمود؟ مين دول؟ دول دكاترة تبع وزارة الصحة وجايين يكشفوا علينا. بقولك يا محمود اقفل الباب، احنا بنكشف تبع التأمين. يا مدام الكشف ببلاش على فكرة، وبنعمل تجميل ببلاش كمان، وممكن نعمل لك طعم أسنان ببلاش يا ست. جدع يا مسعد. بيقول ده يا محمود كل حاجة ببلاش عشان الناس العواجيز اللي زيكم. ايه ده هم مين العواجيز؟ اطلب البوليس للناس دي يا محمود. ما بدهاش بقى يا رجالة، طلعوا السلاح، اي حد فيكم هيفتح بقه هفجر دماغه، مفهوم؟ هو في ايه يا دكتور؟ ايه اللي بتعملوه ده؟ دكتور ايه يا محمود؟ لو انت لسه ما فهمتش، دول حرامية وجايين يسرقونا. ايه البيت المعفن ده؟ ده مفيش تلفزيون ولا دش، انتوا عايشين ازاي؟ احنا ما عندناش غير راديو قديم، لكن الحاجات اللي بتقول عليها دي هنعمل بيها ايه يا ابني؟ قول لي يا راجل انت، الخزنة فين اخلص؟ خزنة ايه يا بيسو؟ الناس دي ما تعرفش حاجة. ما تفهم يا عم بسيوني، احنا هنسرق الخزنة اللي في الليل. اخرس يا مسعد ولم المحاميل منهم. هي اساميكم ايه؟ انا محمود قطان، موظف على المعاش، ودي عايدة مراتي، كانت مدرسة ودلوقتي هي كمان على المعاش. مدرسة؟ والله زمان. ايه كانت بتدرس لك يا مسعد؟ لا يا عم بسيوني، بس فكرتني بايام الدراسة. بص يا استاذ محمود، انت هتدخل انت والمدام في الأوضة دي، ومش عايز اسمع لكم نفس، فاهم ولا ما بتفهمش؟ فاهم فاهم فاهم جدا. يلا بينا يا عايدة. معاهم يا ده مسعد، ولو حد فيهم فتح بقه فجر الطبنجة دي في دماغه. ما حاضر يا عم عوض، يلا يا اخويا قدامي، وانت يا عبلة مدي شوية قبل الجرس ما يضرب. يا عوض يا عوض، خد منه الطبنجة، الواد مسعد ده حمار، احسن ممكن كده يودينا بستين مصيبة. ما تقلقش، الطبنجة اللي معاه مليانة خرز، طلع العدة. هي الحيطة دي، اهي الخزنة هنا بالظبط ورا الحيطة دي. ناولني الهيلتي كده بسيوني. ماشي ماشي، امسك عوض امسك، وانا بس هروح احط لك الفيشة في الكهرباء. بسم الله. عوض يا بسيوني، انا بقول لك انا عايز اركز. البتاع ده صوته عالي قوي عوض، عامل ده وشه جامده. عندك حق بسيوني. اقول لك ايه يا اخويا، اقول لك ايه، ادخل انت الاوضه اللي هناك ديت واقفل الباب عليك، ومش هتسمع اي صوت. هو انا جايب ابن اختي معايا ولا ايه؟ ما بلاش دلع بقى بسيوني بقى. مش القصد يا جدع، مش القصد، انا قصدي ان الهيلتي صوته ممكن يخلي الرجل تيجي علينا. عندك حق. طب وايه العمل يا بسيوني؟ بص، خد البشكير اللي جنب منك ده ولفه حوالين الهيلتي اهو كده، بقى ممكن صوته يهدى شويه. انت فعلا جينيوس جينيوس جينيوس. ايه يا عم عوض؟ يا عم عوض، في ايه في ايه في ايه في ايه؟ عايز ايه يا مسعد؟ انا عايز اخلص اللي في ايدي يا ابني. معلش يا عم عوض، تعال بسرعه. امسك الهيلتي واشتغل انت بسيوني على ما اشوف واحد البرك ده هب بيه. ايه صوت الشنيور ده يا استاذ عوض؟ انت مالك يا محمود؟ ما تخليك في حالك يا محمود. ده ماله ماله كمان، هي الكهربا دي ببلاش. هقول لك انا عم عوض، الناس دي بخيلة والقرش عندهم اغلى من عينيهم. خلاص يا ابله خلاص، الفاتورة بتاعت الكهربا الشهر ده علينا، وما تشيليش هم اي حاجة. براحتك يا ابني براحتك، احنا ما نقصدش، هي الفاتورة بتجيلنا 40 جنيه. 400 جنيه مش 40، ده الغاز الـ40. انت ممكن تسيبهم لي وانا اسدد الفاتورة. حاضر يا ميس، بس مش عايز اسمع صوتكم. ممكن؟ حاضر يا ابني حاضر. وصلت لفين يا بسيوني؟ وصلت لفين ايه يا عم؟ دي الحيطة زي الرزية، ده انا يدوب بس الهيلتي جرحها. اديني يا عم اديني الهيلتي ده. الحاني يا عم الحاني. خير يا وش الخير يا ابا؟ الراجل اللي جوه جوز الابلة اترمى على الارض وقطع النفس. جبت خبر ونحس، ضمننا الاعدام والحمد لله. استنى بسيوني بس استنى، امسك الهيلتي ده انا داخل اشوفه. سترك يا رب، تعال معايا يا وش السعب. استاذ محمود استاذ محمود استاذ محمود، اصحى اصحى يا حودة. انت انت انت انت عملت له ايه يا مسعد؟ هو ربنا المعبود ما عملت له حاجة يا عم عوض، هو اللي عينيه ضلمت لوحدها ووقع من طوله. دي كومة سكر يا استاذ عوض. كومة سكر ايه؟ ده احنا بقالنا ساعة عندكم ما شفناش معلقة سكر توحد ربنا. انا قصدي غيبوبة سكر، هو لازم ياخد الحقنة دلوقتي. ممكن ترن للصيدلية؟ وفين نمرة الصيدلية دي يا أبلة؟ هتلاقيها في الموبايل بتاعي مكتوبة باسم صيدليتنا. فين الموبايل بتاعك يا أبلة؟ موبايلاتهم معايا يا عم عوض. أنهي واحد فيهم يا أبلة؟ الاتنين شبه بعض. أبو جراب موف، خد يا مسعد دور على اسم صيدليتهم. صيدليتهم صيدليتهم أنا هطلبهم. لا لا لا لا، رن بس وهم هيطلبونا. أعوذ بالله، يبقى فكرني يا ابني بعد ما نخلص الشغلانة دي أسرع الموبايلات بتاعتهم دي. الصيدلية يا عم عوض. هات الموبايل. ألو. أيوة يا عم محمود، محتاج إيه أجبول؟ لا يا دكتور، عمك محمود بعافية شوية وعنده كمية سكر. كومة سكر؟ قل له هات الحقنة وتعالى بسرعة. عنده كومة سكر وهات الحقنة وتعالى بسرعة. هو مين حضرتك؟ أنا الدكتور عوض. سلامتك يا عم محمود، انت لسه برضو ما فطرتش؟ لا ماليش نفس يا دكتور حسني. هو هتجيله النفس ازاي واحنا في الظروف دي؟ ايه يا أبلة في ايه؟ خلاص يا دكتور، احنا هنتبح له فرخة. حسابك كام يا دكتورة؟ الموضوع بسيط مش مستاهل، وبعدين انا بحسب عم محمود بالشهر. كتر خيرك يا دكتور حسني، حسبه يا استاذ عوض. حسبه يا دي يا مسعد. هو حضراتكم تقربوا لعم محمود؟ ايوه دكتور، احنا اولاد اخوه. جدع يا بسيوني، انتم الثلاثه عم عوض وعم بسيوني قرايبه من ناحيه اخوه، وانا قريبه من ناحيه ابوه. يعني ايه؟ انا مش فاهم حاجه. انت مش خدت حسابك؟ اتوكل على الله بقى عشان الراجل يستريح. عندك حق. هو حضرتك بتشتغل ايه؟ دكتور بيتري. لو احتجتم اي حاجه رنوا عليا. السلام عليكم. وعليكم السلام. وبعدين عوض، انا خايف الا الراجل يروح فيها. فلا الله ولا فالك يا عم، هو بس هياكل من الفرخه اللي مسعد راح يجيبها وهيقوم زي الحصان. الزفت ده اتاخر قوي. قلت لك ده واد نحس عوض نحس، ما صدقتنيش. والله العظيم انا خايف يرجع لنا ومع الحكومه. وافرض احنا ما عملناش حاجه، ده احنا بنعالج العيان وجبنا له فرخه على حسابنا. شد حيلك بقى امال عوض، هو الهيلتي ده بدا يمشي في الحيطه ولا ايه؟ خد يا عم ريحني شويه، ايديا خدلت. ايه ده؟ يا ترى مين اللي جاي؟ روح انت عوض شوف مين لغايه ما خب انا الهيلتي ده. حاضر يا بسيوني. مين حضرتك؟ السلام عليكم يا فندم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته يا فندم. مين حضرتك؟ انا خالد اللي ساكن في الدور اللي فوق. وعايز ايه يا خالد يا اللي ساكن في الدور اللي فوق؟ عايز الاستاذ محمود ومدام عايده. يا ترى هم فين؟ استاذ محمود بعافيه شويه، عنده كومه سكر، ومدام عايده مكومه جنبه. انت عايز ايه يا خالد؟ الف السلام عليهم. في الحقيقه انا مش عارف انام من صوت الخبط والرزع اللي عندكم. وتنام لغايه الظهر ليه يا استاذ؟ مش تقوم تشوف اكل عيشك؟ اما غريبه والله، مالك انت يا اخي؟ وبعدين انا لسه جاي من شغل دلوقتي، انا بشتغل بالليل. وبعدين انتوا مين اساسا يعني؟ احنا بتوع السيراميك وبنغير السيراميك علشان خرج من الخدمه. يعني ايه خرج من الخدمه؟ انت بتقول ايه؟ يعني احنا بنشيل السيراميك القديم وحنركب سيراميك جديد، يعني استحملنا نص ساعه مش اكتر. احنا بنعتذر يا باشمهندس خالد، وهي نص ساعة زي ما قال المهندس بسيوني، وحتنام نوما هنيئا. لما نشوف. ابقوا سلموني على الأستاذ محمود ومدام عايدة. انت خرجت ليه وسبتهم يا مسعد؟ ناموا يا عم بسيوني، قلت اخرج اساعدكم. فيك الخير يا مسعد. ايه يا مسعد؟ تعال امسك الهيلتي ده شوية واضرب في الحتة دي. يا خوفي الهيلتي ده يتقطم في ايده. ما تخافش عم بسيوني، انا ايدي تتلف في حليل. سترك يا رب. قوم شوف مين يا بسيوني، وانت يا مسعد خبي الهيلتي. طيب. انت ما عندكوش ذوق ولا دم؟ ايه الدوشة اللي انت عاملينها دي؟ انت مين؟ انا بسيوني حاجة. الله، انت ايه اللي مزعلك بس؟ اهدي كده وحقك علينا. اللي مزعلني البتاع اللي انتم مشغلونه ده خرم دماغي وجاب لي صداع. يرضيك يا ابني كده؟ لا يا حاجة ما يرضينيش، ما يرضينيش ابدا، بس احنا قربنا نخلص شغل خلاص. مين دي يا عم بسيوني؟ انا الحاجة زكية اللي ساكنة فوق على طول. يرضيك يا ابني كوبات الشاي اللي لسه عاملاها اتدلقت من الخفط والرزع اللي انت عاملينه. انت ايه؟ انت مين انت كمان؟ انا مسعد ابو السعد. ولا يرضيني يا حاجة زكية، اصلنا عندنا شغل سباكة وقربنا نخلص. بيقول لها مسعد ابو السعد، واخد بالك؟ ما تديها البطاقة احسن اخويا، انا ممكن اطلع اعمل كوباية شاي تانية بدل اللي اتدلقت منك يا حاجة. معلش يا حاجة، حقك عليا، بس احنا خلعنا محبس البيت الرئيسي كله من ساعة وقربنا نخلص وحنركبه. وانت مين انت كمان؟ انا الدكتور عوض، سباك صحي، واستاذ محمود ربنا يشفيه استدعانا علشان محبس الشقة الرئيسي كان بينقط وهيغرق الشقة، فاحنا لسه خلعينه وحنركب الجديد ونمشي على طول. اه الله، هو محمود فعايدة فيه؟ انا مش شايفاهم ليه؟ نايم بعد ما اكلوا جلد الفرخ. اخرس اخرس. الاستاذ محمود تعبان شوية يعني، ودخل يريح جوه، والحاجة عايدة قاعدة معاه جوه. اتاري شفت حسن الاجزاجي دخل البيت من شوية. كان جاي لنا يا حاجة، احنا بنعتذر لحضرتك وحنركب محبس الشقة بعد شوية ونمشي على طول. انت مالك كده؟ كنت هيمان في الولاية العجوزة قوي يا بسيوني. شبه ام عوض الله يرحمها، كان نفسي قوي ابوس ايديها واقول لها ادعيلي علشان يبعد عني ولاد الحرام. يا اما تقصد مين بولاد الحرام يا عم بسيوني؟ ام هاتي الهلتي، خلينا نخلص وبطل رغي يا مسعد. باين علينا مش هنخلص. شوف مين يا بسيوني اللي جاي يشتكي من الخبط. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معلش معلش، احنا غصب عننا خلاص بنخلص الشغل وهنمشي على طول. مال هو فين الأستاذ محمود ومدام عايدة؟ وانت مين أساسا؟ أنا بسيوني، بسيوني الكوة، سباك يا باشا، وبنصلح السباكة هنا وهنمشي على طول. أيوة، فين الأستاذ محمود ومدام عايدة؟ جوه في اوضتهم يا سعاده الباشا، وانا بعتذر لحضرتك بالاصاله عن نفسي وبالنيابه عن زملائي مسعد وبسيوني. ما بلاش سيره النيابه دي يا عوض. ايه يا عم عوض؟ الحاجه عايده باين عليها صحي. بسيوني روح شوفها عايزه ايه، وانا هتاسف للباشا واقفل وراه. ما حدش يتحرك من مكانه. ايه ايه السلاح ده يا سعاده البيه؟ الموضوع مش مستاهل، هنبطله شغل خلاص. لم العده دي يا مسعد، احنا خلاص خلصنا الشغلانه. هو احنا سرقنا الخزنه خلاص؟ يا اخرس اخرس، الله يخرب بيتك، انت مش شايف الطبنجه في ايده؟ هو في ايه يا سعاده البيه؟ في ايه؟ انتوا مقبوض عليكم بتهمه احتجاز مواطنين ومحاوله سرقه محل الذهب. العب، مش قلت لك عوض؟ مش قلت لك الواد ده نحس؟ ما سمعتش كلامي منك الا يا عوض. انا معاك يا سعاده البيه، بس انا عايز اعرف انت عرفتوا ازاي اننا هنا؟ مع اني مش مضطر اقول لك، بس هقول لك عشان اريحك. احنا عرفنا انكم هنا عن طريق والآن ما هو الحل؟ إذا عرفت الحل فاتصل بـ 257-87-120 إذاعة، فقد تفوز بجائزة البرنامج وقدرها 500 جنيه. تسجيل ومونتاج أميرة السداوي. 257-87-120 إذاعة، برنامج أسبوعي. تأليف أحمد السيد. إخراج دكتور محمد لطفي. أنا اهلا بكم مستمعينا الاعزاء في لقاء جديد، لقاء الجمعه، ومعادنا النهارده ما عندناش وقت كتير للمكالمات. قبل ما نبدا علشان مش بنلحق نقولهم في الاخر، خديجه محمود كانت دور زكيه، خالد الذهبي دور محمود، زهير البدراوي كانت في دور عايده، وعادل شعبان في دور بسيوني، ورضا ادريس في دور عوض، وحسان العربي في دور خالد، وايمن صبح خليل في دور مسعد، وعصام شكري في دور وليد، ومحمود السنتي في دور الدكتور حسني. كل الشكر لفريق التمثيل في جريمة النهاردة. جريمة النهاردة الجريمة الضحكة، تلت حرامية شقق بيتفقوا مع بعض عشان يسرقوا شقة أو يسرقوا جواهرجي من خلال الشقة اللي جنبه. فكرة لصوص لكن زرافة، لكن مين بقى اللي بلغ عنهم؟ مين في التلاتة اللي جم ورن عليهم الجرس بلغ عنهم؟ خالد جارهم اللي فوقيهم، ولا دكتور حسني الصيدلي، ولا الحاجة زكية اللي سكنة فوقيهم؟ يا ترى مين فيهم اللي بلغ البوليس عن العصابة؟ تعالوا بينا نعرف من خلال تليفوناتكم. واحنا معاكم فريق عمل النهاردة على الميكسر، معانا وسام محمد. والإخراج في الاستوديو معانا سهى حسن. وأنا معاكم أسعد بتلقي مكالماتكم ورسائلكم على صفحتنا على الفيسبوك عبير صبري. يلا بينا معانا أول تليفون. والألو. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام، تعرف بحضرتك؟ على أحمد خليفة. أستاذ علي، بتكلمنا منين؟ من سوهاج يا فندم. من سوهاج. قولي مين اللي بلغ عنهم؟ اللي هو الدكتور الصيدلي، الدكتور حسني. دليل حضرتك ايه؟ ان هم اصلا يعني هو بيكلمهم بيقول له انا دكتور ومش دكتور، يعني هو شك فيهم بالفعل يعني. تمام. تمام. شك فيهم. طيب اشكر حضرتك، شكرا جزيلا. شكرا يا فندم. وناخد مكالمة تانية، نقول الو. الو. ايوه، اتعرف بيك. مساء الخير يا استاذه عبير. مساء الفل يا استاذه هيثم، والله وحشتنا. مع حضرتك انا المدعو هيثم حمدي ابو غازي. غني عن التعريف، اتفضل. الشخص الذي قام بعمليه الابلاغ هي الحاجه زكيه. ليه بقى؟ دليلك ايه؟ اولا ان الحاجه زكيه هي النظام الوحيده الموجوده بداخل العماره، فهي موجوده باستمرار، وهي الوحيده التي سمعت صوت الصنيوم. الدليل الثاني هو ان زكية نجارة هي الوحيدة التي شاهدت خالدا وهو قام بدخول الشقة، فهي قامت بسؤاله فعرفت الحقيقة. السلام عليكم يا فندم. شكرا يا فندم. ونقول الو. ايوه، تعرف بيكي. وعليكم السلام. ازيك يا استاذه عبير؟ الحمد لله. مع حضرتك ساميه سيد. اهلا بيكي يا استاذه ساميه. بتكلميني من القاهره. قولي لي مين اللي بلغ عنهم؟ اللي هو حسني الصيدلي. حسني ليه بقى؟ دليلك لانه إيه؟ هو متعود ان اللي بيتصل بيهم هو خليل، اللي هو الراجل او اسمه محمود. محمود. استاذ محمود اللي هو صاحب الشقه نفسه. هو اول مدام عايده. أيوه. لكن لما يتصل حد غريب فهو طبعا كان الوضع مختلف بالنسبه له. غير أيوه. كده لما جاء ما راح، طب حتى لو هو الراجل نفسه ان هو تعبان، طب ما مراته ما اتصلتش، يبقى اشمعنى ده اللي يتصل؟ وبعدين لما جاء فالاخر ما جاء ماشي، قال لهم المدام يعني هي وجوزها، قال لو احتاجتوا حاجه اتصلوا بيا. فهو اللي شك لما شاف الموضوع ده، شك طبعا وعرف ان دول ان هم حاجزينهم جوه، وهو اللي راح بلغ عنهم. شكرا ليكي، شكرا جزيلا. شكرا يا استاذ عبير، مع السلامه. اتفضلي. معانا تليفون ونقول الو. ايوه. وعليكم السلام، تعرف بيك؟ يوسف محمد سعيد. يوسف، استاذ يوسف، بتكلمنا منين؟ منوفيه ان شاء الله. منوفيه. مين اللي بلغ عنهم يا استاذ يوسف؟ الحاجه زكيه. الحاجه زكيه بدليل؟ دليل هو قال احنا قفلنا المحبس العمومي بتاع البيت. ايوه. فعلى كده المفروض انها تقطع عن البيت. البيت اللي فوق هي طلعت عامله الشاي ده فيه ميه، هي شكت فيه. ممكن تكون كانت عامله الشاي من قبل كده يعني. لا ما انت لا بقى مش عايز الكوبايه الشاي اندلت مني لما انت اشتغلت ايش. اها شكرا لحضرتك يا استاذ يوسف. شكرا ليك. بفكركم ما عندناش وقت كتير النهارده لتلقي المكالمات. معنا تليفون والالو. حسين محمد عبد الجواد القاهره. اهلا بيك. حضرتك اللي هي بلغت الحاجه الذكيه اللي هي رؤسكنا فوقهم او تحتهم متهيألي. لان طبعا كان الراجل اللي هو بيسرق دوت عوض وبسيوني قالوا لها ان احنا قفلنا المحبس العمومي وهي اصلا فتحه الحنفيه فوق. وما فيش اصلا محبس في الشقه. بس محبس عمومي في الشقه يعني يشيل مع المحبس العمومي بيبقى بره عند باب الشقه باب البيت بره. تمام شكرا لحضرتك. شكرا. دنيا هاني بتقول حلقة دمها خفيف جدا. شكرا جزيلا ليك. واللي بلغ البوليس الصيدلي لان الاستاذ محمود قال له يا دكتور طلعت والجرى السكين قالت شفت الاجزاجي حسن حسني خارج من شوية. رانيا سعيد محمد التجمع الاول. كمان اشراقت نعمان بتقول حقيقي من احلى الحلقات جميلة جدا ومكتوبة حلوة قوي. شكرا ليكم. سمر جمال بتقول صباح الخير. صباح الجمعة مباركة. محمد حسن بتقول مبالغ عنهم الحاجة زكية الدليل مرحومة ماري منيف في فيلم لصوص لكن زرفاء. محمد علي ماهر محمود حماد غمازة الصغرى الصف جيزة. عزة محمد بتقول الدكتور حسني الصيدلي هو اللي بلغ. نرجع تاني ليت مكالماتكم ونقول ألو ألو ألو ألو. أيوة تعرف بيكي. صباح الخير. صباح الفل. تعرف بيكي. أنا عزة عبد العظيم. عزة عبد العظيم منين يا أستاذ عزة؟ من القوميه الشرقيه. قولي لي مين اللي بلغ عنهم يا أستاذ عزة؟ أنا شاكة في اتنين بصراحة في زكية أو في الصيدلي. لا جواب بس نهائي. هقول لك بقى جواب نهائي الصيدلي. حسني الصيدلي. لأن لو الراجل هو اللي تعبان كانت مراته اتصلت على الدكتور زي ما هي متعودة تتصل ورقم التليفون على تليفونها هي. وبعدين الدكتور شك في مناظرهم. الدكتور أكتر حد بيبقى عارفهم الدكاترة اللي شكله دول مش شكل دكاترة أصلا شكل حرامية. ده اللي شكك الصيدلي فيهم. شكرا كده بلغ عليهم. شكرا ليك يا عز. شكرا. بفكركم جايزتنا 500 جنيه مش عايزينها تروح النهارده. ومعانا تليفون نقول الو. السلام عليكم. وعليكم السلام. تعرف بيك؟ معاكي السيد علي عبد النبي من اسكندريه. السيد علي اسكندريه. اول مره تكلمني يا فندم؟ لا كلمت حضرتك قبل كده بس للاسف يعني ما كسبتش ولا مره. طيب اتفضل مين اللي بلغ عنهم؟ هو استاذ خالد اكيد اللي بلغ عليهم لان هم خالد جارهم. خالد جارهم اللي ساكن في هم ناس بخله قوي قوي قوي طبعا. وبقول لك بيكسروا السيراميك اصلا هم ما عندهمش سيراميك ولا عندهم حاجه في الشقه مش اللي قربوا. فطبعا ما اعتقدش ان هم كانوا يركبوا سيراميك اصلا في الشقه. شكرا ليك يا استاذ سعيد. شكرا ليك. السلام عليكم. حسين احمد بيقول الجزء الثالث من لصوص لكن زرفاء من جمال الحلقه وشغل سماعات صب ومسمع الجيران. نجلاء الصاوي بتقول جارتهم اللي خبطت عليهم هي اللي بلغت الشرطه. ما قلتيش الدليل ايه يا نجلاء. نيفين السامي بتقول مساء الخير يا استاذ عبير اللي بلغ الحاجه زكي لانهم قالوا انهم قطعوا الميه وهي كانت عامله الشاي والدلق. الاسم نيفين سامي حسني. طيب معنا تليفون نقول الو. ايه خالد. الو نقول الو الو. ايوه تعرف بحضرتك. ايوه انت عارف بحضرتك. لا واضح ان في مشكله في الخط. معانا اسراء عبد العادل غينا بتقول جارتهم انهم قالوا انهم بيغيروا السيراميك وجارتهم جارهم ده جارهم لانهم قالوا بيغيروا سيراميك وجارهم ده عارف قد هم قد ايه بخلاء فمش ممكن هيصدق انهم يغيروا السيراميك. وده الحساب بتاعه بقاله معاه 20 سنه ومراته مستغربه ليه داب. اسراء عادل توفيق تحياتي ليكم ونهاركم جميل. امل جمعه بتقول الحلقه جميله جدا. امل جمعه الاياتي اللي قال الشرطه الجاره والدليل انهم قالوا احنا قطعنا الميه عن المحبس العمومي وده ما حصلش. معانا تليفون نقول الو. السلام عليكم. وعليكم السلام. يحيى مفتوح مهدي من اسكندريه يا فندم. اهلا بيك يا استاذ يحيى. انا اول مره اتصل بصراحه. اهلا بيك. وانا يكفيني المشاركه كفايه. قول يا استاذ يحيى مين اللي بلغ عنهم؟ اللي ده خنج ان شاء الله. دكتور حسني؟ دليلك ايه؟ دليل بتقول تعالى وتعالى وهات الحقنه معاك، يعني هات الحكومه معاك. ماشي اشكرك شكرا. شكرا جزيلا. نقول الو؟ الو. العبير. ايوه. حسن بغدادي عبد القادر الاقصر. اهلا بيك يا استاذ حاج حسن. ازيك يا استاذ عبير؟ الحمد لله. الله يعزك يا رب. قول لي مين اللي بلغ عنهم بقى؟ الدكتور السيد علي حسني. دكتور حسني دليلك ايه؟ لما قالت له بجهات الحقنه معاك، يعني معناها انه بلغ انه هو شك فيهم الناس دول اصلا. شك في العصابة اللي موجودة رفع راح وبلغ عنهم على طول. شكرا لحضرتك. العفو يا استاذ عبير. السلام عليكم. شكرا. تفضل. معانا تليفون والالو. الو. الو. ايوه. يا صباح الورد والفل والياسمين عليك يا استاذ عبير. صباح النور هند. ازيك يا هند؟ معاك. عرفت خلاص على طول يا هند. اتفضلي. هند معاك يا هند. ثروه عاشقه البرنامج العام، وانا بجد فصلت ضحك النهارده يا استاذ عبير والله. دكتور مناخير. ايه دكتور مناخير دي؟ قولي لي يا هند، يا احلى كانت لطيفه جدا. قولي لي يا هند مين اللي بلغ عنهم؟ ايه جارتهم. جارتهم مين؟ الحاجه زكيه. الحاجه زكيه دليلك؟ دليلي ان هي وهي تقول لك انا بعمل كوبايه الشاي. وانا حلقه ايه ده احنا قافلين المحبس بتاع الميه. طب ازاي وهو في ميه فوق؟ فهي شكت فهي بلغت البوليس. شكرا ليكي هند. شكرا جزيلا. اسلميلي قلبي. لسه معانا تليفونات كتير ومعانا وقت قليل. يا ترى مين اللي بلغ عنهم؟ معانا تليفون. نقول الو. الو. الو السلام عليكم. وعليكم السلام. تعرف بحضرتك عماد انور استاذ عبير. تحياتي لحضرتك يا فندم. اهلا بيك. من اسكندريه. اهلا بيك واهل اسكندريه. قولي مين اللي بلغ عنهم؟ جارهم خلص استاذ خالد. استاذ خالد. دليل حضرتك ايه؟ الدليل ان هم عارفين الشقه مش ما فيهاش سيراميك. وبعدين الصوت الشنيور طالع من اوضه النوم مش من الحمام. عشان هو بيقول لهم انا مش عارف انام. أيوه. يعني فوق وهو ساكن مع اوضه النوم اللي هو تحت منه. بس هو ده الدليل يا فندم. شكرا جزيلا. العفو يا عبير. معانا تليفون. نقول الو. السلام عليكم. وعليكم السلام. انت حضرتك عبير لحضرتك. الحمد لله. انت عارف بحضرتك سامح مفتاح بني سويف. سامح مفتاح. اقول لي استاذ سامح مين اللي بلغ عنه؟ اللي بلغ هو السيد الحسني. دكتور حسني. دكتور حسني. دليل حضرتك ايه؟ الدليل الاول هو مسعد قال له انه عوض قريبه من ناحيه والده، ومسعد نفسه من ناحيه اخوه، ودي حاجه تشككوا فيهم. والدليل الثاني لان الصيدلي اللي بيجي عندهم دايما ومش بيشوفوا عندهم حد، يعني مش بيشوف عندهم حد دايما. والحاج عايده اللي بتتصل بيه يعني، ولما قالت له كمان ابقى هات وروح وهات الحقنه معاك. ده دليل ادانته. شكرا جزيلا لحضرتك. ماشي ماشي. شكرا. عفوا. النهارده احنا سريعين جدا في اخذ التليفونات. معانا تليفون. نقول الو. السلام عليكم. وعليكم السلام. تعرف بحضرتك؟ مع حضرتك هاني مصطفى بدويش. هاني مصطفى منين يا استاذ هاني؟ قريه سجن الكوم اطار غربيه. جميل. قولي مين اللي بلغ عنه يا استاذ هاني؟ هو الدكتور الصيدلي. دكتور حسني. دليل حضرتك ايه؟ دليل حضرتك ايه؟ الدليل بيقول له انا الدكتور عوض عوضين دكتور بيطري. وبعدين بيقول انا كومه سكر، هي تبقى حته غيبوبه سكر. والدكتور صيدلة تقالي انهم متعاهد عليهم انهم متردد عليهم دايما وعارف حالتهم. فهو قادر ان هو كان فيه الجماعة دول خطرين او غير خطرين. شكرا يا فندم. شكرا لحضرتك. شكرا. مع السلامة. معانا تليفون. قول الو. هو وسمي سيدني اول. او عليكم السلام. تعرف بيك امام احمد عبد المعطي والمعروف اعلاميا لجده امام. ايوه يا جده. زي حضرتك. ازيك يا استاذ عبير؟ قولي بقى مين اللي بلغ عنهم؟ هو الصيدلي ان شاء الله. دكتور حسني. ليه دكتور بقى الصيدلي. حضرتك ايه؟ هو دخل ان كنا عاملها يدي وفضل كان داخل نفسه عنده غيبوبه. هو محمود يعني قد عنده غيبوبه السكر، واتصل بالصيدليه عشان الصيدليه ايه كلموه بقى بيستدي كده هو ايه يعني لما كان مثل الراجل هو عامل عنده غيبوبه السكر وهو ما عارفش حاجه يعني. شكرا لحضرتك. شكرا جزيلا. شكرا جدا. مستمعينا للأسف انتهى وقتنا. آخر رسالة رحاب جابر بتقول صباح العسل. الاسم رحاب جابر زيان اللي بلغ الحاجة زكية جاريته ومشكت فيهم علشان قالوا ان هم قطعوا المية وقفل المحبز العمومي وهو ما حصلش انها عاملة شيء واندلق. تعالوا بينا نعرف بقى مين اللي بلغ عنهم. نكتفي بهذا القدر من المكالمات التليفونية التي سمح بها وقت البرنامج، ونلتقي الآن مع الحل الصحيح لهذه الحلقة. مع أني مش مضطر أقولك، بس هقولك عشان أريحك. إحنا عرفنا أنكم هنا عن طريق الحجة زكية، الست العجوزة؟ أيوة، هي شكت فيكم واتصلت بينا على طول. وهي شكت فينا ازاي يعني؟ اذا كانت ما دخلتش من باب الشقه اصلا. مش هي دي اللي شبه امك على مسيوني؟ اخرس يا نحس، اخرسوا انتوا الاثنين. هي ازاي شكت فينا يا سعاده البيت؟ هقول لك، لما قلت لها انكم خلعتوا محبس الشقه الرئيسي من ساعه ولسه ما ركبتوش التاني. وفيها ايه دي يعني؟ فيها كل حاجه تخليها تشك فيكم. انت عشان تخلع محبس الشقة الرئيسي لازم تقفل محبس العمارة، المية هتتقطع عن البيت كله. وهي كانت لسه عاملة كوباية شاي، يعني المية كانت شغالة. وقتها عرفت انكم كدابين وراحت اتصلت بينا على طول. الحمد لله هنتحبس المرة دي، بس مش بسبب منها لله اللي شبه امك يا عم بسيوني. يا بسيوني يا بسيوني، اللي شبه امك ودتنا في داهيه. ما خلاص بقى عوض، ملوش لازمه عوض يا اخويا. قال على راي المثل، اللي يجيب مسعد ينحسه يجي البوليس ويحبسه. اتفضل يا حضره الضابط، خد المتهمين وكمل اجراءاتك. زي ما قلنا لكم مستمعينا، اللي بلغ عنهم الحاجة زكية، وخمسة فقط من الفيسبوك أو المكالمات اللي خدناها هم اللي قالوا الإجابة الصح. اختار يا سهى. بسم الله. هند ثروت من اسكندرية، ألف ألف مبروك يا هند، وحظ سعيد إن شاء الله، حظا سعيدا لكل مستمعينا في المرات القادمة بإذن الله. شكرا لكم، وكنا معاكم فريق عمل النهاردة 57-28-120 إذاعة دراما بوليسية، ألفها اليوم أحمد السيد، كان معنا على هندسة الهواء أسامة محمد، الإخراج الدرامي دكتور محمد لطفي، الإعداد والإخراج على الهواء سهى حسن، وكنت معكم وسعدت بتلقي مكالماتكم ورسائلكم عبير صبري.